بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في تسجيلات ابن القيم الإسلامية أن يقدم لكم الشريط الثاني من أشرطة فضيلة الشيخ الدكتور صلاح إسماعيل مندكار في شرح كتاب السنة للإمام البربهاري، والله نسأل أن ينفعنا وإياكم به. يلا يا شيخ، بسم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة، فنسأله التوفيق لما يحب ويرضى والحفظ مما يكره ويسخر. اعلم أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر، فمن السنة لزوم الجماعة، ومن رغب غير الجماعة وفارقها فقد خلع رفقة الإسلام من عرقه، وكان ضالا مضلا. ما تكمل؟ والأساس الذي بينا عليه الجماعة هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رحمهم الله أجمعين، وهم أهل السنة والجماعة، فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع، وكل بدعة ضلالة، والضلال وأهله في النار. قال ايش عندك؟ أخذ عبارة قرأت. والضلال وأهله في النار. هكذا عندك؟ نعم. وكل بدعة ضلالة. والضلال وأهله في النار. عندنا وش عندكم؟ والضلالة وأهلها في النار. نعم. والضلالة وأهلها في النار. ماشي. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى، ولا في هدى تركه حسبه ضلال. فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر، وذلك أن السنة والجماعة قد أحكم أمر الدين كله، وتبين للناس فعلى الناس الاتباع. والله الموضوع واحد كما تحبون، ولا نخليها فقرة يعني؟ ها؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه بعد. طبعا يبدأ الآن قول يعني المصنف رحمه الله، وبدأ بالحمد لله، يقول: الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة، فنسأله التوفيق لما يحب ويرضى. حقيقة نعمة الإسلام يعني هذه يعني قطعا تعرفون يعني من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكثر من قول الله عز وجل: وما كنا لنهتدي لولا. فالهداية قطعا أصلها والفضل فيها أولا وآخرا لمن؟ لله سبحانه وتعالى. فهذه نعمة، أو من أعظم يعني من أعظم النعم التي من الله سبحانه وتعالى بها علينا، أن هدانا لهذا الدين القويم ولهذه الملة الإسلام. وهذا قطعا يعني مقتضى قوله سبحانه وتعالى، ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لأجل يعني هذه النعمة خلق الخلق وخلق الناس جميعا، وجعل دائما نقول يعني من لأجل يعني هذه النعمة ولأجل يعني هذا التوفيق منه سبحانه وتعالى خلق الناس، وخلقهم على فطرة واحدة سبحانه وتعالى، وأيد هذه الفطرة بالعقل الذي خلقه الله سبحانه وتعالى فيهم جميعا. الفطرة قطعا هي فطرة واحدة منذ خلق الله تعالى آدم إلى آخر من يكون في هذه الدنيا، فطرة واحدة خلق الله تعالى الناس جميعا عليها. هذه الفطرة هي قطعا الأصل في هداية الله سبحانه وتعالى للناس أن يتبعوا شرعه وأن يتبعوا دينه وأن يعتقدوا بربوبيته سبحانه وتعالى، ومن ثم بحسب العقول التي أيدهم الله سبحانه وتعالى بها يميزون بين الحق والباطل، يميزون بين الهدى والضلالة. أيضا هذا من توفيق الله سبحانه وتعالى للناس جميعا. وهذه الفطرة ما تتخلف أبدا عن أحد من الناس، وكذلك العقل قد يتخلف، ولكن تخلف العقل قطعا مناط الجزاء والثواب والعقاب في دين الله عز وجل أن يكون ذلك المخلوق الذي يعاقب ويكافأ ويجازى ذو فطرة وذو عقل. والفطرة كما قلنا ما تتخلف أبدا، وأما العقل قد يتخلف. فإن تخلف العقل فلا ثواب فلا عقاب ولا جزاء منه سبحانه وتعالى على انحراف ذلك المرء أو ذلك الإنسان الذي خلقه الله تعالى بلا عقل. إذن من أصول هداية الله عز وجل للناس، من الأصول التي جعلها الله عز وجل هداية للناس يهتدون بها على شرعه سبحانه وتعالى، الفطرة والعقل. ثم نعلم جميعا أنه سبحانه وتعالى ما ترك الناس يعتمدون على فطرهم وعلى عقولهم، بل أيدهم بإرسال الرسل وبعث الأنبياء وإنزال الكتب. وإذا استعرضنا ما جاءت به الرسل وما جاءت به الكتب فإنها لا تغادر صغيرة ولا كبيرة، بل توافق وتطابق مطابقة تامة لما هو مستقر في الفطر وفي العقول. لذلك الله عز وجل يقول: فأقم وجهك للدين حنيفا. الدين قطعا ما جاءت به الرسل وما جاء في الكتب، فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. إذا امتثلنا أمر الشرع وأمر الدين، إذا امتثال أمر شريعة الله عز وجل وامتثال الأمر الذي جاءت به الرسل والأنبياء هي الفطرة التي خلقها الله سبحانه وتعالى فينا. لكن هذه الفطرة قطعا كما تعرفون أنها تتأثر وتتغير، وهناك مغيرات ومؤثرات تؤثر في هذه الفطرة، مؤثرات إما إنسية وإما جنية. الجن قطعا يؤثرون، والشياطين تؤثر وتزين وتلبس، وكذلك الإنس يؤثرون كما جاء على النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه. يعني هذا التغيير التغيير الإنسي يؤثرون أيضا في هذه الفطرة، فينحرفان بهذه الفطرة من فطرة الله عز وجل أو من الحنيفية أو من الإسلام أو من بما يوافق ما جاءت به الرسل والكتب، إلى الانحرافات وإلى التفرق وإلى مخالفة شرع الله سبحانه وتعالى. فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل يمسلمه، لأن الإسلام هي الفطرة. الإسلام أو ما جاءت به الرسل هي عين عين الفطرة التي خلق الله تعالى الناس. إذن الله عز وجل خلق الخلق وأراد من هذا الخلق أن يعبدوه وأن يتوجهوا له بالعبادة وأن يحققوا توحيده سبحانه وتعالى وعباده، ولأجل ذلك خلقهم على فطرة، فطرة هداية وفطرة خير، وأيد هذه الفطرة بما بعث الله تعالى به الرسل وأنزل به الكتب، وجاءت به هذه الكتب وجاءت به الرسل من أمر وشرع من قبل الله عز وجل. فكل لذلك الفضل كله لله سبحانه وتعالى. الفطرة من خلق الله عز وجل عناية بالمخلوقين، وكذلك الرسل والكتب أيضا من عناية الله سبحانه وتعالى لهداية الخلق أن يهتدوا إلى شرعه وأن يهتدوا إلى أمره سبحانه وتعالى. لذلك دائما ينبغي أن نتذكر هذه النعمة، وهي من أعظم النعم التي من الله وأنعم بها علينا سبحانه وتعالى. لذلك دائما كان يكررها النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الصحابة كانوا يقولون أو يرددون مثل هذه العبارة رضي الله تعالى عنهم: والله لولا الله ما اهتدينا. وعبد الله بن عباس يسأل: كيف نعرف؟ قال: عرفنا الله سبحانه وتعالى، هو الذي عرفنا بنفسه سبحانه وتعالى بما خلق فينا الفطرة وبما أعطانا من العقل وبما بعث به الرسل. كل ذلك عناية منه سبحانه وتعالى واعتناء منه سبحانه وتعالى بهذا المخلوق أن يهتدي إلى شرعه وإلى منهجه وإلى دينه سبحانه وتعالى، ليخرجهم من الظلمات إلى النور، وليعطيهم الله عز وجل فضله وثوابه الذي أعده لهم سبحانه وتعالى. لذلك الله عز وجل يقول من قوله سبحانه وتعالى قال: قل إن ضللت فإنما أضل على، وإن اهتديت فبما يوحي إلي. الهدى قطعا، لذلك دائما الفضل في الهدى قل ينسب لمن؟ ينسب لله سبحانه وتعالى. ولا ننسى أقول الفطرة والعقل ثم الرسل والكتب، كل ذلك من عناية الله عز وجل وهدايته سبحانه وتعالى لنا. ثم يقول رحمه الله، يقول اعلموا أن الإسلام هو السنة، الإسلام هو السنة، أو السنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. الإسلام قطعا على التعريف أو حسب تعريف أهل العلم، الإسلام هو الاستسلام والانقياد لأمر الله سبحانه وتعالى. والإسلام أيضا على التعريف الاصطلاحي هو الدين الذي جاء به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، وكذلك هو الدين الذي جاءت به عامة الرسل عليهم الصلاة والسلام. جميع الرسل وجميع الأنبياء جاءوا بالإسلام وأمروا الناس بالإسلام ودعوا الناس إلى الإسلام. فالدين أو دعوة الأنبياء ودين الأنبياء واحد، وهذا قطعا معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن معاشر ديننا إيش واحد، أو الأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى وأبوهم أو دينهم، ما قال أبو قلس ودينهم. فالدين في محل الأب، لأن دينهم أي أصول الدين بمعنى الاستسلام والانقياد لأمر الله عز وجل، أركان وأصول الدين وأركان الإيمان قطعا كلها واحدة عند الأنبياء جميعا عليهم الصلاة والسلام. فالدين عند الله الإسلام، كما قال إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل. فالإسلام قطعا هو الدين الذي جاءت به الرسل وهو الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. والسنة قطعا في التعريف هي طريقة أو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، أو ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم من إيش من قول أو فعل أو تقرير أو غير ذلك، وكذلك أيضا ما ثبت عن الصحابة أو ما أجمع عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم بحسب الاصطلاح. فالهدى السنة قطعا هي طريقة النبي وطريقة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وطريقة النبي وطريقة الصحابة لا تخرج عن أمر الله وعن شرع الله وعما ابتغاه الله سبحانه وتعالى وعما رضيه الله سبحانه وتعالى دينا لمن؟ دينا لمن؟ فالإسلام هي إيش؟ هي السنة. الإسلام هو الأمر الذي جاء به من محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، والسنة أيضا هي الدين وهي الإسلام، لأنها لا تخرج عما إيش عما يرضي الله سبحانه أو عما ارتضاه الله عز وجل لخلقه دينا وشرعة ومنهاجا. فالإسلام قطعا هو السنة، وكذلك السنة هي الإسلام، وهو قطعا يعني ما الإسلام والسنة هو كل ما جاء به من محمد بن عبد الله من وحي ونور عن الله سبحانه وتعالى، سواء كان في القرآن أو كان في إيش في السنة، يعني سواء كان من كتاب الله عز وجل أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كله إسلام وكله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قطعا السنة هنا على أنه الهدي عموما، سواء أقول يعني ما جاء في القرآن أو ما جاء في إيش في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو ما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نريد الهداية أو نريد الهدى العام. ثم يقول فمن لزم السنة، فمن السنة لزوم الجماعة. كلمة الجماعة أيضا الحقيقة إذا نظرنا وإذا يعني بحثنا فيها حسب ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نجد أنها لا تخرج عن دائرة إيش، أو هي تمثل أيضا الإسلام وتمثل السنة أو تمثل هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم. الجماعة قطعا ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث افتراق الأمة، قال وستفترق أمتي، لما ذكر عن بني إسرائيل عن اليهود ثم عن النصارى، ثم قال وتفترق أمتي على كم؟ على ثلاثة، وقال كلها في النار إلا إيش واحدة. بعض الروايات حدد هذه الواحدة بإيش بالجماعة، وحدد أيضا يعني في بعض الروايات الأخرى وصف هذه الواحدة أنها ما كانت على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ومن والصحابة في ذلك اليوم. فالجماعة وما كان عليه الصحابة وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كلاهما شيء واحد، لأنهما يمثلان إيش الفرقة أو سبب نجاة تلك إيش تلك الفرقة من بين هذه الفرق المتعددة 73. الجماعة أو الحديث الآخر الرواية الأخرى إيش تقول؟ من كان على مثل ما أنا عليه اليوم. طبعا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة هو إيش؟ هو الإسلام، وهي أيضا إيش السنة التي ذكرها الآن، السنة والإسلام. ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة في ذلك اليوم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو الإسلام. الذي ارتضاه الله عز وجل لنبيه ولأمته ولخلقه جميعا، وهي أيضا السنة لأنها هديه عليه الصلاة والسلام، هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والجماعة أيضا قطعا عينها النبي صلى الله عليه وسلم، أن الجماعة هي التي تكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فهي التي تكون على الإسلام، وهي التي تكون على السنة. فالجماعة والسنة والإسلام ومن كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كلها في معنى إيش؟ في معنى واحد لا تخرج عنه. الجماعة لا تعني قطعا في التعريف اللغوي الجماعة معناها التجمع أو الجماعة أو ضد الافتراق وضد الفرقة أو الكثرة، لكن في الاصطلاح لها معنى آخر تختلف عن المعنى إيش؟ عن المعنى اللغوي. الجماعة تعني ما كان عليه ما كانت عليه الجماعة أيضا، يعني إن لم يكن هناك جماعة كثيرة أو وفرة من الناس في عددهم فالأصل ما كانت عليه الجماعة الأولى، أيش؟ أي الحق، أي السنة، أي الإسلام الذي كانت عليه الجماعة، إيش؟ الجماعة الأولى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي أيام الصحابة رضي الله تعالى عنهم. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعة. قطعا أقول ما نفهم المعنى اللغوي، إنما نفهم المعنى إيش الذي قلنا، أن الجماعة هي الحق، الجماعة هي ما كانت عليه الجماعة، الجماعة هي السنة، الجماعة هي هو الإسلام. عليكم بالجماعة أي عليكم بإيش؟ بالحق. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من إيش؟ يعني فارق إيش؟ فارق الجمع العظيم والجمهور الكبير. من فارق الحق، من فارق الإسلام، من فارق السنة، من فارق ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في ذلك الزمان. واضح هذه كلها لذلك جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يعني عبد الله بن مسعود يقول الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. هذا قول أهل فهم عبد الله بن مسعود، وهذا فهم الصحابة، وهذا قطعا مقتضى إيش؟ يعني ما ذكرناه من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، الجماعة والإسلام والحق وما كان على النبي صلى الله عليه وسلم والسنة كلها قطعا كلمة واحدة ومعنى واحد في الاصطلاح، أما من حيث اللغة قطعا تتعدد المعاني. نعيم بن حماد شيخ الإمام البخاري يقول إذا فسدت الجماعة، إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة. إيش مراد بالجماعة الأولى إذا فسدت الجماعة؟ إذا فسد الحق لا حرام عليك. إذا فسدت الجماعة، الجماعة هنا على المعنى اللغوي، إذا فسد الجمع الكبير، إذا فسد جمهور الناس الذين تعيش معهم، إذا فسد الناس في زمانك، قال إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة الأولى. إذا فسد الجمع الكبير من الناس، إذا فسد من تعيش معهم، إذا فسدت فرقتك، إذا فسدت أمتك، إذا فسدت الناس الذين أنت معهم في ذلك الزمان، فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد. أي جماعة؟ قطعا ما كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنه. وإن كنت وحدك فإنك أنت الجماعة حينئذ، يقول فإن وإن كنت وحدك، يقول التزامك بما كان عليه سلف الأمة والتزامك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، التزامك بالسنة، التزامك بالإسلام، لكن أي سنة وأي إسلام؟ السنة والإسلام الذي كان عليه من؟ النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا. يقول وإن كنت فعليك بما كانت عليه الجماعة، وإن كنت وحدك فإنك أنت الجماعة حينئذ. الجماعة الأخرى ايش معناها؟ ها؟ واحد، شخص واحد، لكن أنت الجماعة، يعني أنت ايش؟ أنت الحق، أو أنت تمثل ايش؟ تمثل الحق. واضح الفرق بين كلمة الجماعة الأولى والجماعة ايش؟ الثانية. وأيضا يقول عبد الرحمن بن إسماعيل رحمة الله عليه أبو شامة يقول الجماعة الحق، الجماعة عرف الجماعة هكذا، قال الجماعة الحق، الجماعة الحق. والأمر بلزوم الجماعة في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم هو أمر بلزوم إيش؟ بلزوم الحق. الأمر بلزوم الجماعة إنما هو أمر بلزوم الحق، وإن كان المتمسك به قليلا والمخالف له كثيرا، لأن الحق هو الذي كانت عليه الجماعة الأولى قبل أن أو الجماعة الأولى في عهد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، أو كما قال رحمة الله عليه. يقول فمن السنة بل نحن نقول فالسنة لزوم إيش؟ لزوم الجماعة. فالسنة لزوم يعني لا يراد ولا أظن أنه رحمة الله عليه يريد أن من هنا يعني من إيش للتبعيض، أي أن بعض السنة أن تلتزم، بل السنة بأشرها هي لزوم إيش لزوم الجماعة، لأن الجماعة تعني إيش، والمراد بالجماعة إيش الحق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والذي كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فمن السنة بل نقول فالسنة لزوم الجماعة، فمن رغب غير الجماعة يعني من رغب عن إيش عن الحق، من رغب عن السنة، من رغب عن الإسلام الذي كان في العهد الأول يقول وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام، هذا قطعا مقتضى حديث من حديث مقتضى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من فارق الجماعة، لا يريد أبدا أن يفارق إيش الجمع العظيم من الناس وجماهير الناس، وإنما من فارق الحق فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا. مخالفة الحق ومفارقة الحق ومجانبة الحق لا شك، ما وماذا بعد الحق إلا الضلال، ليس بعد الحق قطعا إلا الضلال وإلا الانحراف عن دين الله عز وجل. ثم يقول والأساس الذي تبنى عليه الجماعة وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورحمهم أجمعين وهم أهل السنة والجماعة، فمن لم يأخذ عنهم يعني الأساس والأصل في معرفة الحق والتزام الحق وتمييز الحق أن نكون على ما كان عليه من، يعني هذا السؤال، وهذا قطعا ورد عن كثير من السلف وأيضا سيسوقه رحمه الله في بعد يعني عدة نقاط، أن دائما يعني نرى هل هذا الفعل الذي سنقدم عليه، هل هذا القول الذي نتعب قطعا كلها في مجال العبادة ومجال يعني طاعة الله عز وجل، هل فعله أولئك الناس أم لم يفعلوه، هل تركه أولئك الناس واجتنبوه، هل فعلوه، هل سكتوا عنه، هل تعبدوا الله سبحانه وتعالى به، هذا هو الأصل، هذا هو إيش، هذا هو الأصل. لذلك عمر بن الخطاب يقول يعني ما أو ما ذكر عن عمر بن الخطاب بناء على هذا الأصل، بناء على إيش، على هذا الأصل. فمن لم يأخذ عنه فقد ضل. لماذا يعني لما هنا يحدد رحمه الله كما حدد قطعا وكما هو الأصل عند أهل السنة والجماعة جميعا، فمن لم يأخل يعني ما أخذ الصحابة ولم يلتزم هدي الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت له قطعا السنة والحق والجماعة، يقول فقد ضل وابتدع وكل بدعة ليس ضلالة والضلالة أهلها في النار. لما يعني لماذا جعل الميزان والفرقان هو التزام ما كانت عليه الجماعة وما كانت عليه الصحابة؟ تحصيل لما سبق. نعم، لأنهم إيش هم الجماعة في حديث النبي، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رضي عنهم وعن أفعالهم، والله تعالى قبل ذلك رضي عنهم ورضي عن إيش، فهم قطعا العصمة، فهم الذين يعني تمسكوا بدين الله عز وجل، الدين الذي أراده الله سبحانه وتعالى ورضيه لهم سبحانه وتعالى، وكانوا على المحجة وكانوا على الدين. لذلك هم إيش هم الميزان الذي نزن به أقوالنا ونزن به إيش أفعالنا، فما كان موافقا لقولهم وفعلهم هو الحق، وما كان مجانبا لقولهم وفعلهم هو فورا يعني لا نتردد في أن نحكم على ما خالف أمرهم وما خالف هديهم أنه إيش أنه الضلال وأنه ضد إيش ضد الحق وضد الجماعة وضد السنة وضد الإسلام. وكل هذه قطعا الكلمات أقول لا بد أن نعرفها حتى نعرف الميزان، وكلها قطعا مفادها ويعني مقتضاها واحد، وهو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الإسلام الذي أراده الله عز وجل، وهو قطعا الجماعة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزومها والتزامها، لأنها هي الحق الذي رضيه الله ورضيه رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك جاء هنا قول عمر بن الخطاب يقول وقال عمر بن الخطاب، حتى يؤكد المعنى إيش يؤكد المعنى الذي ذكره الآن، أن الميزان والفرقان في معرفة الهدى والضلال معرفة الحق والباطل إيش ما كان عليه من الصحابة. الميزان سهل جدا ويسير جدا، ليس أمرا شاقا أبدا. لذلك استدل هنا ويعني ساق هذا القول لعمر بن الخطاب ليؤكد إيش أو يستدل على يعني هذا الأمر وهذا المذهب. وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ورحمه الله يقول لا عذر لأحد في ضلالة. قطع الضلالة ضديش في الحق. لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى. يعني وإن كان محسنا في نيته ولكنه أساء في إيش؟ في فعله وعمله أو قوله. النية حسنة ولكن إيش؟ ها؟ الفعل سيء. لما وين السوء؟ لأنه مخالف لفعلهم. وتعرفون حديث الثلاثة نفر الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم، إيش قال أحدهم؟ ها؟ لا أتزوج. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قطعا النية حسنة ولا سيئة ولكن الفعل إيش؟ لأنه مخالف لهديه ومخالف لهدي الصحابة والجماعة. قال من رغب عن سنتي فليس، وإن كانت نيته إيش؟ حسنة. لبغي أن نزل الأفعال والأقوال وكذلك النيات قطعا توزن. يعني الإنسان يحاسب على نيته ويحاسب على فعله لفي موافقة فعل الصحابة. يقول عمر بن الخطاب لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى أبدا. لما ولا هو التي هدى تركه حسبه إيش؟ ضلالة. فقد بينت الأمور. السبب أن الأمور كانت إيش؟ بينة واضحة جلية لا تخفى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم تركتكم على إيش؟ على المحج. إيش؟ إيش قال؟ قال لي إيش؟ لينها كيش؟ كنهارها لا يزيغ عنها. ما يمكن يزيغ. من التزم المنهج ومن التزم هذا الميزان لا يمكن أن يزيغ عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة أبدا، إلا هوى في قلبه أو عدم اعتداد بما كان عليه أولئك الناس بحسب نيته أو بحسب ما يريد من يعني مبالغة في دين الله سبحانه وتعالى، كما هو تعريف أهل السنة والجماعة في البدعة وغيرها. لذلك وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان حقا على كلنا، وهذه عقيدتنا في جميع الأنبياء كما ذكرنا، أظن تكلمنا عن الأنبياء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كان حقا على كل نبي أن يدل أمته على كل خير عليمه وأن يحذرهم من كل شر. إذن النبي صلى الله عليه وسلم بين، والأنبياء جميعا بينوا كل الخير وبينوا أيضا كل إيش؟ كل الشر. وقطع الله عز وجل قد حفظ الدين. يعني ما يمكن يقول بعض الحديث يعني ذهبت وغابت. الله عز وجل قد الله سبحانه وتعالى تكفل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له. دين الله عز وجل سواء كان في القرآن أو كان في السنة محفوظ بحفظ الله عز وجل. ما يحتاجه الناس من أمر الهدى ومن معرفة الضلالة الاجتناء قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم وقد حفظه الله سبحانه وتعالى بحفظه. لا يمكن أبدا، لأن حجة الله عز وجل على العباد لا تقوم إلا بدين محفوظ وشرع قد تكفل الله تعالى بحفظه. وأما قطعا الشرائع المحرفة لا تقوم بها حجة الله عز وجل على خلقه في الثواب أو في الجزاء والثواب والعقاب. وهذا البيان بيان الحق وبيان الضلال. قطعا نعلم جميعا أن الله سبحانه وتعالى شهد لنبيه عليه الصلاة والسلام بأنه إيش؟ بأنه بلغ وأتم. قال اليوم إيش؟ أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت أي إسلام الذي رضيه؟ الإسلام الذي بينه محمد عليه الصلاة والسلام، الإسلام الذي كان عليه محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، الإسلام الذي كان في ذلك اليوم وكان في ذلك الوقت، أي إسلام الصحابة، وهو الحق وهي السنة وهي الجماعة التي قطعا ترددت في ألفاظ وعبارات كثيرة. كل ذلك رضيه الله تعالى. وهذه شهادة من رب العالمين بأن الدين قد كمل والنعمة قد تمت، ولا يقال عن الشيء أنه كمل وتم إلا قطعا بإيش؟ بأنه قد بلغ الغاية وبلغ الذروة في إيش؟ في النصح وفي بيان الهدى وفي أيضا بيان الضلالة وكيفية مجانبتها والبعد عنها. فشهادة الله عز وجل تكفي لا شك أن وتشهد لرسول الله أنه ترك الأمة على المحجة البيضاء لا يزيغ عنها أبدا إلا هالك. وأما طالب الحق وأما مريد الحق فإنه يتمكن ويستطيع أن يعرف شرع الله وأن يعرف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ونعرف أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد استشهد أصحابه جميعا في موقف عظيم. الأهل بلغت ماذا كانوا يقولون؟ وكانوا قطعا يجيبونه بالإيجاب، فكان يقول اللهم فاشهد. فالصحابة الله عز وجل شهد، والصحابة شهدوا، والقرآن يشهد، والنبي صلى الله عليه وسلم أكد ذلك أنه ترك الأمة على المحجة، وأنه بين كل شيء يحتاجه الناس من أصول الخير وأصول الهداية، وكذلك من أصول وأسباب الضلالة والغواية. لذلك هذا قول عمر: فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر. وانقطع العذر من سلك قطعا سبيل النجاة، ومن سلك سبيل الخير كما قال سبحانه: والذين جاهدوا فينا إيش لنهدينهم سبحانه. الله عز وجل بين، والله سبحانه وتعالى يسر وتكفل سبحانه وتعالى بتيسير ذلك لمن طلبه أو لمن سار أو لمن سلك مسلكه. يقول بعدها: وذلك أن السنة والجماعة قد أحكم أمر الدين كله وتبين للناس، فعلى الناس إيش؟ فعلى الناس الاتباع. ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا يحتاجه الناس في أصول الهداية أو بيان أصول الغواية إلا وقد بينها عليه الصلاة والسلام، بينها غاية البيان ووضحها لهذه الأمة غاية الوضوح. فما على الأمة بعد ذلك إلا إيش؟ إلا الاتباع، إلا أن يتبعوا وإلا أن يسيروا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، متبعين غير مبتدعين. ثم يقول: قرأت هذه ولا ما قرأتها؟ ها؟ اقرأ. واعلم رحمك الله أن الدين إنما جاء من قبل الله تبارك وتعالى لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم، وعلمه عند الله وعند رسوله، فلا تتبع شيئا بهواك فتمرق من الدين فتخرج من الإسلام، فإنه لا حجة لك. فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته السنة وأوضحها لأصحابه وهم الجماعة، وهم السواد الأعظم، والسواد الأعظم الحق وأهله. فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر. أو نفس المعنى اللي قلناها نكمل ولا في شيء؟ قطعا يعني الأمور المكثرة لا شك، أو يعني أصول إيش؟ أصول السنة، شرح السنة أي شرح أصول إيش؟ أصول يعني السنة، أصول الاعتقاد، أصول العقائد التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليها الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نعم. وعلم أن السنة يعني الشاهد قطعا عدم يعني تقديم الرجال وعدم تقديم آراء العقول على شرع الله وعلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه قطعا من أعظم الأصول المقررة عند أهل السنة والجماعة. تقديم إيش؟ تقديم النقل على العقل، من أعظم قواعد أهل السنة والجماعة التي تضبط أمور دينهم وتضبط القواعد يعني الكلية الأصولية المتعلقة بالعقائد في دين الله عز وجل. هذه القاعدة العظيمة وهي تقديم النقل على العقل، وهذا يعني من أعظم الأصول أيضا، أو من أعظم القواعد التي حصلت فيها الفرقة العظيمة بين الناس. يعني معظم الفرق ومعظم من خالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله تعالى عنهم، إنما الأصل الذي جعلهم يختلفون ويفترقون أقول هذه القاعدة بالثلاث وسبعين. وأما أهل السنة والجماعة فإنهم لا يقدمون شيئا على النقل مهما كان أو مهما كان صاحب ذلك العقل أو صاحب ذلك الرأي عظيما أو كان عالما أو كان صالحا أو غير ذلك، لا يقدمون شيئا على قول الله ولا على قول رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، قطعا امتثالا لأمر الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تتقدموا لا بقول ولا بفعل ولا باقتراح ولا باعتراض على ما شرعه الله وعلى ما أمر الله تعالى به أو على ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم. فالأصل قطعا أن الله تعالى قد تكفل أن الله سبحانه وتعالى تكفل بكمال هذا الدين عن طريق الرسل والأنبياء، وما جعل للرجال ولعقول الرجال شيئا ولا حظا في تكميل أو في معرفة دين الله وشرعه سبحانه وتعالى. الدين والشرع قطعا مفاده وأصله ما كان عن الوحي، ما كان عن وحي الله سبحانه وتعالى من كتاب وسنة، وأما آراء الرجال فلا. نعم. واعلم أن الناس لم يبتدعوا بدعة قط حتى تركوا من السنة مثلها، فاحذر المحدثات من الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل نعم فاحذر المحدثات من الأمور إيش؟ فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة إيش عندك؟ إيش عندك؟ فاحذر لا نصرة غير فاحذر المحرمات من إيش؟ المحدثات أحسن. نعم. واحذر صغار المحدثات من الأمور، فإن صغير البدع يعود حتى يصير كبيرا، وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق، فاغتر بذلك من دخل فيها. شوفوا العبارة دي، كان صغيرا إيش؟ يشبه الحق. نعم. رحمة الله عليه. نعم. فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع الخروج منها، فعظمت وصارت دينا يدان بها، فخالف الصراط المستقيم فخرج من الإسلام. نقف هنا. طيب، البدعة، ونقطع نبين يعني رحمه ويقول واعلم أن الناس لم يبتدعوا بدعة قط، يعني بعد ما تكلم عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعن الأصل وعن الحق وعن الجماعة والسنة وغيرها، يتكلم الآن ويبين رحمه الله إيش ما يخالف وما يضاد يعني هذا الأصل العظيم وهذا المنهج القويم، بأن البدعة قطعا هي التي تقابل وإيش تقابل يعني هذه السنة، كما قال الأولون يعني ما ابتدع الناس بدعة إلا ورفعوا مكانها إيش، ما يمكن أبدا، لأنه هذه البدعة يعني يراد بها قطعا أمرا دينيا شرعيا، ما نتكلم عن البدعة اللغوية والبدعة العصرية والبدعة الدنيوية، وإنما الابتداع إيش الذي يراد به التقرب إلى دين الله عز وجل أو التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ويعني البدع الدينية الشرعية المتعلقة بشرع الله عز وجل. البدعة طبعا كما عرفها العلماء هي طريقة محدثة أو مخترعة تضاهي إيش يعني تقابل أو يراد بها إيش مضاهاة وموافقة إيش الشرعية أو الشريعة أو الشرع الذي قطعا أو الهدي الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. يقصد أو يراد يعني صاحب هذه البدعة أو هذا الاختراع ماذا يريد؟ يقصد بالسلوك به بسلوك هذه البدعة أو هذه الطريقة، يقصد أو يقصد قطعا صاحب هذه البدعة إيش يقصد؟ يقصد المبالغة في إيش في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وفي ذي، كما هو شأن إيش الثلاثة نفر الذين إيش قالوا يعني قال أحدهم قولته عن إيش أنه لا يتزوج النساء، والآخر قال إيش لا يصوم لا يفطر أبدا، والآخر قال إيش لا ينام الليلة أو يقوم الليلة كله. فهذه قطعا إيش ماذا أرادوا؟ أرادوا التقرب أو المبالغة في إيش في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، والمبالغة في التدين والتعبد لله عز وجل. ولكن قطعا الأصل أنه سبحانه وتعالى لا يعبد إلا بما إيش إلا بما شرع من محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا قطعا يعني من أصول ومن أعظم حقوق المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهذا معنى أو مقتضى شهادة أن نحن عندما نقول ونشهد أن محمد الرسول يعني ألا من يقول من معاني ومقتضيات هذه الشهادة ألا نتعبد لله عز وجل إلا بما شرعه من إلا على هدي محمد وعلى شريعة محمد عليه الصلاة، ولا يقبل المولى سبحانه وتعالى عبادة لم يشرعها محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا قطعا تكريم عظيم لمحمد عليه الصلاة والسلام، وأيضا حق عظيم له يجب على من يشهد شهادة أن محمد الرسول أن يفي إيش أن يعني يفي محمد عليه الصلاة والسلام هذا الحق. فيقول واعلم أن الناس لم يبتدعوا بدعة قط حتى تركوا من السنة إيش مثلها، فاحذر المحدثات. المحدثات تقابل إيش السنن، المحدثات تقابل إيش السنن، يعني ما أحدثه الناس وإن كانت في صورتها إيش حسنة، وإن كان يراد بها المبالغة إيش التقرب إلى الله عز وجل هذا كل محدث، ما لم يشرعه محمد فإنه إيش؟ محدث، وإن كان أقول حسنا وإن كان إيش؟ جميلا في صورته وفي مقصده وفي نيته. هذه قطعا ضوابط، أقول هذه ضوابط حتى نعرف السنة من إيش؟ من البدعة. إذا ما جاء به محمد وما جاء وفعله الصحابة أيضا وأجمعوا عليه إيش؟ السنة. وما فعله غيرهم غير النبي صلى الله عليه وسلم وغير الصحابة من بعدهم وإن كان حسنا في صورته وإن كان حسنا في مقصده فإنها من المحدثات التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فاحذروا المحدثات من الأمور فإن كل محدثة بدعة، وهذا قطعا يفيد إيش؟ يفيد العموم. والنصوص التي جاءت يعني تفيد عموم أن المحدثات كلها من باب إيش؟ الضلالة، ومن باب الإحداث، ومن باب الفساد في دين الله عز وجل. أقول نصوص كثيرة جدا، وكثرة هذه النصوص وأيضا يعني مجيء هذه النصوص كلها بهذه الصيغة تدل قطعا على العموم، وأن العموم مراد وأن العموم إيش؟ فلا نغتر يعني بمن يقول بدعة حسنة وبدعة كذا وبدعة كذا، فالبدعة كلها ضلالة، لكن قطعا تتفاوت بحسب هذه الضلالة وبحسب انحرافها وبعدها عن منهج الله عز وجل. وكل بدعة ضلالة والضلالة وأهلها يقول في النار. ثم يقول واحذر، وهذا قطعا يعني هذا الحذر مأخوذ ومستفاد من نصوص كثيرة جدا في كتاب الله عز وجل وكذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الله عز وجل يقول إيش؟ إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم، يخاطب من محمد صلى الله عليه وسلم. فالتفرق والبعد عن دين الله عز وجل وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه، ولا تتبعوا إيش؟ السبل. إيش السبل؟ غير الطريق الذي شرعه من؟ الذي شرعه الله. يعني السبل، السبل يعني خلاف السنة، خلاف الحق، خلاف الجماعة، خلاف الإسلام، وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. اتباع السبل معناها ابتعادا عن إيش؟ عن الصراط. وهذا قطعا لازم، أقول لازم، وإن كانت هذه السبل قد زينت وصورت بصورة حسنة وكان فاعلها يقصد مقصدا حسنا أيضا. السبل قطعا يعني بلا تردد، اتباع السبل معناها ابتعاد عن إيش؟ عن صراط الله السبل. وشوفوا بالرسم هذا الصراط وهكذا السبل، كل ما مشينا في السبل ابتعدنا عن إيش؟ ابتعدنا. فممكن نبدأ بالبدعة كما يقول واحذر صغار المحدثات. قطعا أول ما نتبع السبل نكون قريبين جدا، يعني هذا الصراط وهذا السبيل أول ما نبتدئ نكون إيش؟ على مقربة، يعني ذراع أو ذراعين. ولكن إذا استمرينا خلف هذا، كلما مضينا في هذا السبيل كلما ابتعدنا عن إيش؟ لأنها خطوط يعني متقابلة، ليست يعني متوازية تسير في خط واحد، وإنما قطعا هذا الصراط وهذه السبل تسير بهذا الاتجاه، اتجاه معاكس. فكلما سار المرء وابتعد عن منهج أو سار في هذه السبل قطعا كلما ابتعد عن صراط الله عز وجل، وكلما ابتعد عن الإسلام، ابتعد عن السنة، ابتعد عن الحق، ابتعد عن الجماعة، ابتعد عما يرضي الله سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. أقول وأيضا يعني يستفاد هذا من أحاديث كثيرة جدا. تعرفون حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه عندما قال إيش وعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة إيش؟ حديث طويل، والشاهد فيه إيش؟ قال ثم فقال النبي صلى الله عليه وسلم قالوا كأنها موعظة مودع، فإيش؟ فيعني أعطنا إيش؟ يعني الموعظة قطعا تكون إيش؟ يعني شاملة. أوصنا أي أعطنا وصية جامعة مانعة من يعني نستفيد يعني أو تكون خلاصة إيش؟ هذه الموعظة الطويلة العظيمة التي ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. إيش كانت الوصية؟ قال عليكم بالسمع والطاعة وإن تأمر أو وإن كان إيش عبدا حبس. ثم قال فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. من يعش قطعا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما في خلاف، ونحن نعرف هذا. والخلاف قطعا ما بدأ وما دب في هذه الأمة، والفرقة ما دبت في هذه الأمة إلا بعد تقريبا يعني كما يحدد أهل العلم بعد 6 سنوات مضينا من خلافة من؟ من خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أما قبل هذا كانت الأمة على إيش؟ على منهج واحد وعلى ملة واحد وعلى دين واحد، ولله الحمد والمنة في جميع أصولها وفروعها. ثم بدأت إيش الفرقة؟ تدب بين المسلمين. لذلك قال فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فعليك الوصية الآن، فعليكم بسنتي، عليكم بالصراط، عليكم بالجماعة، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. إيش قال؟ عضوا عليها. من إيش النواجذ؟ الأضراس الخلفية هذه، كناية عن إيش؟ عن الشدة، عن شدة التمسك وشدة الالتزام والالتصاق بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الخلفاء الراشد. فعليكم بسنة وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، إياكم وما يحدثه الناس عند الاختلاف والافتراق من أمور. قطعا هل يعني بالأمور الأمور الدنيوية؟ أبدا. وإياكم ومحدثات الأمور الدينية التي يحدثها الناس في دين الله سبحانه وتعالى، بغض النظر كان هذا المحدث كان صغيرا كان كبيرا، ما نلتفت إلى هذا أبدا، ولا ننظر إلى مقدار المخالفة أبدا، ننظر إلى أصل المخالفة والموافقة. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن إيش؟ كل محدثة إيش؟ ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا قطعا يعني هذا مفاد أو أقول أو هذا قطعا هو الأصل أيضا في قاعدة في هذه القاعدة العظيمة من قواعد أهل السنة والجماعة. وهذا قطعا يعني ما قرره العلماء، لأن الحقيقة الابتداع يعني كما يقول هنا، واعلم أن الناس لم يبتدعوا بدعة قط حتى تركوا من إيش؟ تركوا من السنة. وشؤم البدعة يعني لما يعني هذا التركيز العظيم على أن البدعة يعني لها هذا الأثر العظيم ليه؟ قطعا يعني إذا استقرأنا يعني سيرة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وموقف الصحابة من البدعة وموقف السلف أيضا من البدعة، نجده موقف يعني نجده موقفا شديدا جدا تجاه البدعة والمبتدعين، وإن حسنت كما قلنا. وهذا قطعا يعني أخذوها عمن؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن إيش؟ عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا مما يذكر العلماء أنه دائما إذا حصلت مخالفات يعني كانت بسيطة في دين الله كان يقول ما بال أقوام من يعرض، أما في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما عرض بهؤلاء، وإنما سأل عنهم، سأل عن النفر الثلاث وشنع بهم يعني شنع عليهم ويعني بينهم على رؤوس الصحابة جميعا، ثم يعني قال قولته فمن رغب عن سنتي فليس مني، ما هو من باب التعريض وإنما من باب إيش؟ التعيين لهؤلاء. لأن الإحداث يعني كما يقول الإحداث البدعة في دين الله عز وجل قطعا تتضمن الاعتقاد بخيانة رسول الله صلى الله عليه وسلم لإيش؟ للدعوة والتبليغ لدين الله سبحانه. الله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم، والله عز وجل أثنى على نبيه وتمام النعمة وأتم النعمة به على خلقه جميعا وأقام به الحج على خلقه، وهؤلاء يبتدعون يريدون أن يبالغوا في إيش؟ بالتعبد لله عز وجل، وكأنهم يقولون أن محمدا قد إيش؟ يعني قصر في هذا الجانب أو لم يأمرنا بهذا الجانب، وهذا مما يكمل به الدين ومما يعني يكفر أو يعني مما ننال به القربى من الله سبحانه. فهي قطعا تتضمن كما قال الشاطبي وغيره رحمه وكثير من السلف أنها تتضمن يعني هذا الاعتقاد الفاسد أن محمدا قد يعني يزعم، وكما قال الإمام مالك يزعم أن محمدا خان إيش؟ خان الرسالة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول كذا، وهذه قولة الإمام مالك رحمة الله عليه، لأنه سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم، وهؤلاء يقولون لا الدين لم يكن ولا بد من هذه إيش؟ من هذه الأمور حتى يكتمل بها الدين وحتى يعني ننال بها القربة من الله سبحانه وتعالى. لذلك الإمام مالك يقول فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. هذا قطعا مع قرب العهد من عهد رسول الله، فكيف إيش نحن في هذا الزمن والعياذ بالله. الشيء والأمر وإن كان قليلا ودقيقا وصغيرا إذا لم يكن من الدين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة لا ما يمكن أبدا أن نعتقد أنه من إيش؟ من الدين أو أنه يقبل في دين الله سبحانه وتعالى. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، شوفوا لما خطب الخطبة العظيمة بعد يعني في الخلافة إيش قال؟ يعني في آخر الخطبة يقول إنما أنا إيش؟ متبع ولست بمبتدع. أنا يقول متبع ولست بمبتدع، يقول فإن استقمت فقوموني، فإن استقمت فأعينوني، فإن استقمت فتابعوا فأعينوني، وإن زغت فإيش فقوموني؟ إيش هذه يعني إيش ماذا يريد رضي الله تعالى عنه وأرضاه بهذه الكلمة؟ يقول أنا مبتدع، لست بمبتدع، لأنه قطعا لو كان سيبتدع لو كان له حق الابتداع في دين الله عز وجل قد يبتدع شيئا لا يعلمه الناس ولا يعهده الناس، لأن البدعة قطعا يعني تكون يعني أمور مخترعة لم تكن إيش لم تكن معروفة ولم تكن موجودة قبل ذلك. فلو كان لأبي بكر حق الاختراع في دين الله عز وجل إذا ممكن إذا فعل شيئا أو أمر بشيء ولم يعهدوه ولم يعرفوه قد يكون من باب إيش؟ من باب الابتداع، وهذا حقه. أقول لو كان حقا له، لو كان له الحق في ذلك إذا قطعا هذا مما لا ينكر إيش عليه، لكنه قال أنا متبع ولست بإيش، ليس لي حق الابتداع، كل ما يصدر مني الأصل فيه أن أكون فيه متبعا لمن إيش للرسول صلى الله عليه وسلم ولما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، وأنتم تعرفون ذلك. فإن يعني فإن كان ما قلته أو ما أفعله أو ما أمركم به موافقا لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم فإيش فأعينوني، وإن زغت إن حصل في زيغ فهذا ابتداع، لأنه ليس لي حق الابتداع فإن زغت على خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعلى خلاف ما تعرفونه جميعا وتعهدونه فإنه زيغ وابتداع فإيش فقوموني. قاعدة دينية شرعية والله تكتب بماء الذهب، ما تعرفونه هو الأصل، وما لا تعرفونه لأنه قطعا من هم من يخاطب؟ يخاطب جمهور، يخاطب الجماعة، يخاطب من؟ يخاطب الجماعة التي كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم. ما أمر كل ما أمر به وكل ما أفعله وأقوله لا بد أن يكون إيش معروفا لديكم، لأنكم كلكم تعرفون ما كان على النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان موافقا لما تعرفونه فإيش فالعون العون، وإن كان مخالفا فإنه والعياذ بالله إيش الزيغ، وليس لي حق الابتداع وليس لي حق أن أزيغ أو أن أبتدع شيئا لا تعرفونه ولا تعهدونه. فعليكم بإيش بالتقويم، فعليكم بتقويم وإصلاح إيش ما يعني زغت وما يعني حصل مني من ذلك رضي الله تعالى عنه وارضاه. عبد الله بن عمر أيضا يقول يعني له قول، يقول كل بدعة إيش ضلالة وإن رآها الناس، هذا قول مشهور عن عبد الله بن عمر، وإن رآها الناس إيش مهما رأيتها حسنة في صورتها أو في نية فاعلها، الأمر سواء. بعض الناس يفرق، ما في تفريق، لا تفريق في أن البدعة ضلالة، أقول سواء كانت حسنة في صورتها وفي هيئتها أو كانت حسنة في نية إيش في نية، وإن اجتمع الحسن في الفعل وإن اجتمع أيضا الحسن في النية والمقصد أيضا هي بدعة إيش بدعة ضلالة لا يرضاها الله سبحانه وتعالى. وعبد الله بن مسعود يقول اتبعوا ولا إيش فقد هذا موافق لقول عمر بن الخطاب، فقد كفيتم، ما يعني ما ليس من نقص في دين الله عز وجل وليس يعني من أمر يشرع على خلاف ما شرعه النبي عليه الصلاة والسلام. الإمام مالك يعني له الحقيقة أقوال كثيرة جدا في التحذير من البدع، فيقول إياكم والبدع، قيل ما البدع؟ قال البدع وأهل البدع الذين يتكلمون في اسماء الله وصفاته وكلامه وقدرته سبحانه وتعالى وعلمه، لا لأن هذه الأمور قطعا يتكلمون فيها على خلاف كلام من؟ الصحابة رضي الله تكلموا بالكيف وتكلموا بأمور يعني ما جاءت عن الصحابة، لأن الصحابة قطعا يعني كلهم كان يسمع آيات الأسماء والصفات وما شوف يعني يقول العلماء ما حص الصحابة سألوا عن كل شيء، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أحكام الدين وسألوا عن فروع الدين، ما حصل أن أحدا من الصحابة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آية من آيات الأسماء والصفات، لأنها كانت معروفة وكانت معلومة لديه، فلا تحتاج ولا يحتاج أمر فيها إلى سؤال النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول البدعة يعني هذه، يقول لا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون لهم بإحسان. إذن الموافقة مطلوبة والمخالفة والترك مطلوب فيما تركوا، والسكوت أيضا مطلوب فيما سكتوا إيش عنه، نوافقهم فيما فعلوا ونوافقهم أيضا فيما تركوا، قطعا هناك فعلا وهنا إيش نوافقهم فيما فعلوه بالفعل ونوافقهم فيما تركوه واشتربوه بايش؟ بالترك. وكذلك نسكت عما سكتوا عنه ولا نخوض فيما لم يخوضوا فيه. فالإمام مالك رحمه الله عد عدم السكوت عما سكت عنه الصحابة عدها من إيش؟ من البدعة في دين الله سبحانه وتعالى. الإمام أحمد الأذان. طيب نقف، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.